ضيوف الادب من كلام العرب. ضيوف الادب من كلام العرب برنامج اسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. اراك منهمكا في الكتابة منذ اتيت، فترى ماذا تكتب؟ رسالة شكر. لمن؟ لصديق الذي استضافني في قريته خلال الاسبوع الماضي. هذا عمل طيب وأمر واجب كان لابد من قيامك به، فالشكر كما قرأت ذات يوم في كتاب تهذيب اللغة هو عرفان الإحسان ونشره وحمد موليه. هذا صحيح، وقد قال بعض المفكرين الشكر الكامل هو ما كان بالقلب واللسان والعمل، وهذا يندرج تحته معنى الرضا، ولذلك كانت منزلة الشكر فوق منزلة الرضا. فماذا عن مادة الشكر في اللغة؟ إنها تدل على الكرم والسخاء، يقال شكر فلان بوزن علم صار سخيا بعد أن كان شحيحا، كما تدل مادة الشكر على الزيادة والنمو، فيقال هذه ناقة شكرة بكسر الكاف، أي تعتلف أي علف كان فتزيد ويصبح ضرعها ملآن، والشكور الكثير الشكر. والدلدة الشكور هي التي يكفيها قليل العلف فتسمن عليه وتصلح. وشكر فلان فلان أو شكر له شكرا وشكورا ذكر نعمته وأثنى عليه بها وتشكر له شكره. وقد عني القرآن الكريم بالحديث عن الشكر عناية واضحة، فذكره في مواطن كثيرة، وطلب من عباد الله أن يتحلوا به ويحرصوا عليه. ومن الآيات التي ورد فيها الشكر ما جاء في سورة النحل من قول الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ضمن الله ثواب الشاكرين وجزاءهم بالخير كما ورد في سورة آل عمران: وسيجزي الله الشاكرين. عن الشكر وقيمته وأهمية التمسك به والحرص عليه أكثر الشعراء من القول، ومن هؤلاء الشعراء المنتصر بن بلال حيث يقول: ومن يجزي معروفا إليك فقل له شكورا يكن معروفه غير ضائع، ولا تبخلا بالشكر والقرض فاجزه تكن خير مصنوع إليه وصانعه. ويقول ابن زنجي البغدادي: وإذا استمعت إلى أخيك صنيعة فانس الصنيعة، والشكر من كرم الفتى والكفر من لؤم الطبيعة. وقد ذم علي بن أبي طالب المنكرين للجميل فقال: وكم رأينا من ذوي ثروة لم يقبلوا بالشكر إقبالها، تاهوا على الدنيا بأموالهم وقيدوا بالبخل أقفالها، لو شكروا النعمة زادتهم مقالة الله التي قالها: لئن شكرتم لأزيدنكم، لكنما كفرهم غالها. من جاور النعمة بالشكر لم يخش على النعمة مغتالها، والكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والشكر أبقى لها. عن شكر صاحب المعروف قال المفكر أبو حاتم محمد بن حبان: الواجب على من أسدي إليه معروف أن يشكر بأفضل منه أو مثله، لأن الإفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن قل، فمن لم يجد فليثني عليه، فإن الثناء عند العدم يقوم مقام الشكر. وفي هذا أنشد أحدهم: فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان لما أمر الله العباد بشكره فقال اشكروني أيها الثقلان. وقال الكريزي: إذا المرء لم يشكر قليلا أصابه فليس له عند الكثير شكور، ومن يشكر المخلوق يشكر لربه، ومن يكفر المخلوق فهو كفور. وفي حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ذات يوم ركب جحا حمارة فمر في طريقه بنهر فجرى به الحمار نحو النهر وكاد يوقع جحا، وفي تلك اللحظة على صوت نقيق الضفادع. هنا خاف الحمار وتوقف عن الجري فصاح جحا: الحمد لله الحمد لله، لقد نجوت من الهلاك، الحمد لله الحمد لله، وذلك بفضل نقيق هذه الضفادع الطيبة. ولهذا لابد من ان اخرج الان كيس نقودي واخذ منه بعض النقود والقيها الى هذه الضفادع الكريمة الطيبة تقديرا لها وشكرا لها واعترافا بفضلها. خذي هذه النقود ايتها الضفادع الطيبة مكافأة لك على حسن صنيعك، و سأمر من هنا بعد أسبوع. نعم بعد أسبوع، فكوني مستعدة بالنقيق العالي مثل اليوم. وتزوج جحا امرأة حولاء ترى الشيء شيئين، فلما أراد تناول الغداء أتى برغيفين فرأتهما زوجته أربعة أرغفة، ثم أتى بالإناء الذي فيه الطعام فوضعه أمامها. هنا قالت له: ما هذا كله؟ إن إناء وأربعة أرغفة، هذا كثير، يكفي إناء واحد ورغيفان اثنان، فنحن اثنان فقط. إن هذا كرم عظيم منك يا جحا، تستحق علي الشكر. فرح جحا جدا وقال في نفسه: يا لها من نعمة، فهي تضاعف كل شيء أقدمه لها وتشكرني عليه. ثم جلس ليأكل معها فإذا بها ترميه بالإناء وبما فيه من طعام وتصيح وهي غاضبة: ما هذا؟ هل تظنني امرأة سيئة الخلق؟ كيف تفعل هذا يا جحا؟ كيف؟ عجبا لك، ماذا حدث مني بحق الله؟ كيف تأتي برجل آخر يجلس معنا على الطعام وينظر إلي؟ أنا فهمت، إنني الآن فهمت. نعم يا زوجتي الحبيبة، اسمعي من فضلك أبصري كل شيء اثنين، أبصري كل شيء اثنين إلا أنا. عن الإنسان الكثير الشكر يقول العرب في أمثالهم: إنه أشكر من كلب. وعن المناسبة التي قيل فيها هذا المثل قالوا: إن محمد بن حرب دخل على العتابي في منزله فرآه على حصير وبين يديه شراب في إناء وكلب رابض بالفناء، وكان العتابي يشرب كأسا ويولغ الكلب أن يسقيه كأسا أخرى. فقال له محمد بن حرب: عجبا لك، لماذا تفعل هذا؟ اسمع يا رجل، اسمع، إن هذا الكلب يكف عني أذاه ويكفيني أذى سواه، ويشكر قليلي ويحفظ مبيتي ومقيلي، فهو من بين الحيوانات خليلي. هنا قال ابن حرب: لما سمعت ما قاله العتابي تمنيت أن أكون كلبا له لأحوز هذا المعتمد. وفي هذا جاء قولهم: فلان أشكر من كلب. قال المغيرة بن شعبة: أشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا بقاء للنعم إذا كفرت، ولا زوال لها إذا شكرت. ودخل رجل اسمه أبو هارون على أبي حازم فقال: يرحمك الله يا أبا حازم، ما شكر العينين؟ إذا رأيت بهما خيرا ذكرته، وإذا رأيت بهما شرا سترته. وما شكر الأذنين؟ إذا سمعت بهما خيرا حفظته، وإذا سمعت بهما شرا نسيته. سئل أحد الحكماء: ما أرجع الأشياء؟ مطر في أرض سبخة لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها. ثم ماذا؟ سراج يوقد في الشمس، وجارية حسناء تزف إلى رجل أعمى، ثم صنيعة تهدى إلى من لا يشكرها. قالوا: الشكر معرفة العجز عن الشكر. وقد روي أن داود عليه السلام قال: إلهي كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك؟ فأوحى الله تعالى إليه: الآن قد شكرتني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من امتطى الشكر بلغ به المزيد. ومدح رجل أحد الملوك فقال له الملك: يا هذا، أما تعلم أنه ينهى عن مدح الرجل في وجهه؟ أعلم هذا، ولكني ما مدحتك نفاقا، ولكن ذكرتك بنعم الله عليك لتكون شاكرا لها ومحافظا عليها. هنا قال الملك: هذا الجواب المليح خير من المديح. وقف رجل أمام قراقوش قائلا له: يا سيدي، إنني جئت طالبا منك أن تسمح لي بأن أطلق زوجتي. وما السبب الذي يدعوك لطلب طلاقها يا رجل؟ لقد خدعتني الخاطبة يا سيدي، وقالت لي: إنني أهدي إليك زوجة مثل زهرة النرجس تماما. هكذا؟ نعم نعم يا سيدي. وكيف وجدتها؟ وجدتها، ويا لسوء ما وجدتها، إنني وجدتها عجوزا، نعم عجوزا، وليس فيها من زهرة النرجس شيء. هنا نظر قرقوش إلى العروس العجوز متمعنا ثم قال: يا رجل، عليك أن تبحث فورا عن الخاطبة. ولماذا يا سيدي؟ لكي تشكرها. أشكرها؟ نعم تشكرها. ولكن لماذا أشكرها يا سيدي؟ تشكرها على أنها أهدت إليك هذه العروس التي تشبه فعلا زهرة النرجس. أما ترى يا رجل شعرها الأبيض ووجهها الأصفر وساقيها الخضراوي؟ دخل طفيليه على قوم وجلس يأكل مع الضيوف، وكان من علية القوم. فشعر صاحب المنزل بحرج شديد من ضيوفه هؤلاء، وكره أن يتوهموا أنه قد دعا هذا الطفيلي وجعله يجلس رأسه برؤوسهم، ولهذا فإنه قال: لا أدري يا سادة لمن أقدم الشكر، لكم إذا أجبتم دعوتي وشرفتموني بحضوركم، أم لهذا الذي جاء من غير أن أدعوه؟ فعلم الضيوف أن ذلك الرجل الطفيلي جاء من غير أن يدعوه صاحب المنزل. عن حقيقة الشكر يقول ابن القيم: الشكر ظهور الأثر لنعمة الله تعالى على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ولا بد من خضوع الشاكر للمشكور في حبه له واعترافه بفضله وثنائه عليه بها، أي بالنعمة، وألا يستعملها في مكروه. وقال الأصفهاني: الشكر هو تصور النعمة وإظهارها، وضده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها. وفي هذا يحكى عن جعفر البرمكي أنه أراد يوما حاجة كان طريقه إليها على دار الأصمعي، فدفع جعفر إلى خادم له كيسا فيه 1000 دينار وقال له: إنني سأنزل إلى الأصمعي وسيحدثني ويضحكني، فإذا رأيتني قد ضحكت فضع الكيس بين يديها. سأفعل هذا يا سيدي. فلما دخل جعفر دار الأصمعي ساءه حالها، إذ رأى فيها جرة مكسورة العروة وقصعة مشعبة، كما رأى الأصمعي يصلي على مصلى دال وعليه عباءة جرداء. ولهذا فإنه غمز خادمه بعينه ألا يضع الكيس بين يدي الأصمعي وألا يدفع إليه شيئا. وتحدث الأصمعي فلم يترك شيئا مما يضحك الناس حتى الحزين والغضان منهم، إلا أورده على جعفر، ولكن جعفرا لم يضحك بل ولم يبتسم. ثم انصرف هو وخادمه. وعلم واحد من المقربين من جعفر بما حدث فقال له: ما أدري من أي أمريك أعجب، أم صبرك على الضحك وقد أورد الأصمعي عليك ما لا يصبر على مثله، أم من تركك إعطاءه الكيس وقد كنت عزمت على إعطائه؟ فقال جعفر: ويحك، إنني والله لو علمت أنه يكتم النعمة بالفعل لما احتفلت بنشره لها باللسان. وأين يقع مديح اللسان من مديح آثار الغنى على الإنسان؟ فاللسان قد يكذب ولكن الحال لا تكذب. ولهذا فإنني لست بعائد إلى الأصمعي بمعروف أبدا. لقد رفض جعفر البرمكي إعطاء الأصمعي كيس النقود، ثم عزم على ألا يعطيه بعد ذلك شيئا، وذلك بسبب ما رآه من أن هذا الشاعر بالرغم مما عنده من مال مما يقدم له من جعفر وغيره من معروف، فإنه يكتم هذا المعروف ولا يظهره، ويعيش في حال سيئة كرهها جعفر وأنكرها. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدعو الله فيقول: الحمد لله، أحمده معترفا بالتقصير في شكره، وأستغفره طامعا في عفوه، وأتوكل عليه فاقة إلى كفايته. وقيل إنه كان رضي الله عنه يقول: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكرك عليه، فقد شكرك عليه من لم يستمتع منك بشيء، وقد يدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع منه الكافر. وكان يقول أيضا: لا تكونن كمن يعجز عن شكر ما أوتي ويطلب المزيد. أهدى رجل إلى صديقه خاتما، فأراد صديقه هذا أن يشكره على هذه الهدية بالدعاء له، ولكنه نظر إلى الخاتم جيدا فوجده بلا فصل، فقال داعيا له: وهب الله لك في الجنة غرفة ولكن بلا سقف. وكان أعرابي يسير في الصحراء فضل الطريق، فشعر بجزع شديد وأيقن بالهلاك. وبينما هو في هذه الحال من الجزع والخوف، طلع القمر فاهتدى ووجد الطريق، فرفع رأسه إلى القمر ليشكره قائلا: والله ما أدري ما أقول لك ولا ما أقول فيك، أقول رفعك الله فالله قد رفعك، أم أقول نورك الله فالله قد نورك، أم أقول حسنك الله فالله قد حسنك. ولكن ما بقي إلا الدعاء بأن ينشأ الله في أجلك وأن يجعلني من السوء فداءك. وينشأ الله في أجلك أي يؤخره، يقال نسأ الشيء أو الأمر نسأ ومن سأت أخره، كما يقال نسأ الدابة بالمنسأة أي ضربها بالمنسأة وهي العصا الغليظة. وفي القرآن الكريم: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. والنسيء التأخير. قال أحد الحكماء لابنه: شكرك نعمة سالفة يقتضي لك نعمة مستأنفة. وذات يوم أمر أبو العباس لعمارة بن حمزة بجوهر نفيس، فقال عمارة: وصلك الله يا أمير المؤمنين وبرك، فوالله لئن أردنا شكرك على إنعامك ليقصرن شكرنا عن نعمتك كما قصر الله بنا عن منزلتك. وقال عمرو بن العاص ذات يوم لمعاوية: يا أمير المؤمنين، ما بقي من شبابك وتلذذك؟ والله ما كان شيء يصيبه الناس من الدنيا إلا وقد أصبته، وما شيء ألذ عندي الآن من شربة باردة في يوم صائف ونظري إلى بني وبني بني يدرجون حولي. وأنت يا عمر، ما بقي من لذتك؟ أرض أغرسها فآكل من ثمرها وأنتفع بغلتها. ثم التفت معاوية إلى عبده وردان فقال: يا وريد، ما بقي من لذتك؟ صنائع كريمة أعتقلها في أعناق الرجال لا يشكرونني عليها، تكون لأعقابي من بعدي. هنا قال معاوية: تبا لهذا المجلس، يغلبنا عليه هذا العبد. يقول كثير من الناس: جهل المريض فائدة الدواء بفتح الهاء، وهذا خطأ، والصواب هو جهل بكسر الهاء. فنقول جهل المريض فائدة الدواء أو جهل بفائدة الدواء. ويستعمل هذا الفعل في مواضع أخرى، فنقول جهل فلان علي أي اعتدى علي، ونقول أيضا جهل صاحب الحق حقه أي أضاع حقه. يظن كثير من الناس أن كلمة الجمل يسمى بها فقط ذلك الحيوان الضخم الذي نعرفه جميعا، ولكن هذه الكلمة اسم أيضا للحبل الغليظ، فهو جمل أو جمل. وقد ورد في القرآن الكريم عن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها قول الله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الحبل الغليظ في ثقب الإبرة الضيق. والسم هو كل ثقب ضيق كثقب الإبرة والأنف والأذن. اشتهر الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور بالشدة والحزم، وذات يوم خطب في جماعة من الاعراب في الشام فقال: ايها الناس، اني منذ وليت عليكم ابعد الله عنكم الطاعون الذي كان يفتك بكم. فقام اعرابي وقال: اننا نشكر الله على لطفه وكرمه، فهو سبحانه وتعالى اكرم من ان يجمع علينا في وقت واحد الطاعون وانت. ذات يوم جاء شاعر اسمه ابو الشمقمق الى الشاعر بشار يشكو اليه ويقول: اني جئتك يا ابا معاذ لاشكو اليك ما انا فيه من ضيق، واني والله ما عندي شيء انفق منه على عيالي، وانا والله ما عندي شيء يغنيك، ولكن قم معي الى عقبة ابن مسلم. ولما وصل الى عقبة قال بشار: ان ابا الشمقمق هذا شاعر وله شكر وثناء. فامر عقبة لابي الشمقمق بخمسمائة درهم، فرأى بشار ان يشكر عقبة على هذا العطاء نيابة عن صاحبه، فقال: يا واحد العرب الذي امسى وليس له نظير، لو كان مثلك خمسة ما كان في الدنيا فقير. فامر عقبة لبشار بألفي درهم مكافأة له على قوله هذا. ولما انصرف من عند عقبة قال ابو الشمقمق لبشار: نفعتنا ونفعناك يا ابا معاذ، فلنقتسم ما اخذت. ها، خطوف الادب من كلام العرب. كنا معكم في هذه الحلقة محمد الوكيل وامل مصطفى. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. الهندسة الصوتية محمود ابراهيم. اخراج رضا سليمان.